الباب الثالث. قال رحمه الله تعالى في معرفة الزكاة المختصة بالصيد وشروطها. قال: واتفقوا على أن الزكاة المختصة بالصيد هي العقر، واختلفوا في شروطها اختلافا كبيرا. هناك أيها الإخوة زكاة، والزكاة أنواع، فما يتعلق بالحيوان الإنسي إما أن يكون الذبح كالحال بالنسبة للغنم، أو النحر بالنسبة للإبل، أو الجمع بينهما كالحال بالنسبة للبقر. ولو عكس الإنسان فكل ذلك جائز، لكن الأفضل بالنسبة للإبل أن تذبح قائمة معقولة يدها الأسرة أن تذبح أيضا، والبقر والغنم على صفاتها، ويستحب أيضا أن يستقبل في ذلك وتبلع، وليس ذلك شرطا، لكن يجب عليك أن تذكر اسم الله تعالى عليك. قال: واختلفوا في شروط اختلافا كثيرا. وإذا اعتبرت أصولها التي هي أسباب الاختلاف سوى الشروط المشترطة في الآلة وفي الصائد وجدتها ثمانية شروط، اثنان يشتركان في الذكاء. مراد المؤلف لو اعتبرنا الأصول التي جرى الحديث عنها واضفناها إلى الشروط لكانت كلها ثمانية. اثنان يشتركان في الذكاتان، أعني زكاة المصيد وغير المصيد. يعني يشتركان في الذكاتين، يعني فيما يتعلق بماذا؟ بالأضاحي، يعني في الذبائح. يعني قال في كتاب الذبائح الذي درسناه نحن عرفنا شروطا هناك، هي نفسها نطبقها هنا، فالنية هناك معتبرة وهنا معتبرة، التسمية هناك معتبرة وهنا معتبرة أيضا، أيضا ما يشترط في الصائد نفسه كذلك في المذكي. نحن لا نقبل زكاة المرتد ولا زكاة المشرك ولا زكاة المجوسي ولا المجنون، إذا نفس الشروط هناك ننقلها، لكن بالنسبة للصيد هناك شروط أخرى تضاف إلى تلك الشروط التي مرت بنا. قال: أعني زكاة المصيد وغير المصيد، وهي النية والتسمية، وستة تختص بهذه الزكاة. يعني هنا المصيد فعيل بمعنى مفعول المصيود، وأنتم ترون أن المؤلف وغيره يقولون كتاب الصيد، مع أن الكتاب يذكر فيه عدة أشياء، فيه حديث عن الصائد، وفيه حديث عن المصيد، وكذلك أيضا فيه حديث عن الآلات التي يصاد بها، لكن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يعنونون بعنوان شامل، فهذا العنوان قد يشتمل على بعض الأحكام، إذا يطلق الجزء ويراد به الكل. فمثلا لما تأتي إلى كتاب القذف يقولون كتاب القذف، مع أن القذف له أركان، فهناك قذف وهناك قاذف وهناك مقذوف، ومع ذلك قالوا القذف. قال: أنها لم تكن الآلة أو الجارح الذي أصاب الصيد قد أنفذ مقاتله، فإنه يجب أن يذكى بذكاة الحيوان الإنسي. أحدها أنها إن لم تكن الآلة أو الجارح الذي أصاب الصيد قد أنفذ مقاتله فإنه يجب أن يذكى بذكاة. هذا سبق أن أشرنا إليه بدرس الأدلة، وأقرب مثال لذلك ماذا؟ المعراض. والمعراض قلنا إنما هو عود يبرى طرفاه ثم بعد ذلك يصبح حادا، فإذا ما رميت به الصيد فإنه يخرقه، لأنه بمثابة كما لما رميته بالسكين أو بغيرها أو برمح أو بغير ذلك، فإن جرحه فهذا جائز. قد يأتيه هذا المعراض فيضربه عرضا فهذا لا يجوز الأكل منه. كذلك لو أخذت حجرا كما ذكرنا، بعض الناس يظن أن الحجر مطلقا لا يبلع، ربما تأخذ حجرا مستطيلا فتسن طرفه فيصبح حادا فترمي به الصيد، فإذا ما جرحه أصبح عقرا له، فيجوز ذلك. لكن لو ضربته بثقله لا يصبح ذلك مبيحا له، لأنه يخشى أن يكون وقدا، والوقد إنما هو ممنوع، وقد نص الله تعالى في سورة المائدة على تحريمه. قال: أحدها أنها إن لم تكن الآلة أو الجارح الذي أصاب الصيد قد أنفذ مقاتله، فإنه يجب أن يذكى بذكاة الحيوان الإنسي إذا قدر عليه قبل أن يموت مما أصابه من الجارح أو من الضرب. وأما إن كان قد أنفذ مقاتله فليس يجب ذلك. يعني قصده نفذ السهم أو نحوه إليه فقتله. وأما إن كان قد أنفذ مقاتله فليس يجب ذلك وإن كان قد يستحب. والثاني أن يكون الفعل الذي أصيب به الصيد مبدأه من الصائد لا من غيره. يعني ما يكون الكلب مثلا هو الذي انطلق إلى الصيد؟ لا. لماذا أيها الإخوة؟ قد ينطلق الكلب للصيد وهو يريد أن يصيد لصاحبه، فلماذا لا يجوز؟ نحن نقول نعم قد نتعقب لأن هذا الكلب إنما رأى صيدا فانطلق، فلماذا نقول إذا أرسله صاحبه جاز الأكل منه وإذا استرسل من قبل نفسه لا يجوز؟ نعم، لأنه تخلفت شروط أخرى من هذه الشروط النية القصد. لأنك عندما ترسل سهما أو ترسل كلبا أو فهدا إلى صيد فإنك تقصد ذلك الصيد، أي تنويه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، ووضع العلماء القاعدة الفقهية الكبرى المشهورة الأمور بمقاصدها، والقصد إنما هو عمل القلب، وعمل القلب إنما هو النية، إذا لابد من القصد. الشرط الثاني أن تذكر اسم الله عليه كما قال الله سبحانه وتعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، إذا أرسلت قوسك وذكرت اسم الله. إذن كونه ينطلق من ذات نفسه لا تأكل منه، لماذا؟ لتخلف شرطين أساسيين بالنسبة للصيد، والعلماء نصوا على أنه ينبغي أن تكون النية والتسمية عند إنسان الجارح أو السائل. قال الثاني ماذا؟ بالنسبة للتسمية خلافا للشافعية، فإن الشافعية مر في الذبائح هناك أنهم لا يشترطون ذلك، وهناك بالنسبة للتسمية تفصيل عند الأئمة الثلاثة، فمالك والشافعي وأحمد كلهم، فمالك وأبو حنيفة وأحمد يشترطون التسمية، لكنهم يختلفون إذا نسيها، فعند المالكية والحنفية لو نسيها جاز وعند الحنابلة لا يجوز. قال والثاني أن يكون الفعل الذي أصيب به الصيد مبدأه من الصائد لا من غيره، أعني لا من الآلة كالحال في الحبالة ولا من الجارح كالحال فيما يمكن الحبالة التي يضعه الناس. يعني هذا يختلف، يعني هناك مناجل آلات للصيد يضعها الناس فهذه يخصصونها للصيد، فإذا وقع الصيد فيها فقتلته بالحاد فالعلماء مختلفون، عند الحنابلة يؤكل منها ويعتبرون ذلك صحيحا، أكثر الفقهاء لا يرون ذلك. لو نصب الإنسان حبالا أو شراكا فصادت فالأكثر جماهير العلماء يرون أن ذلك غير جائز. لماذا؟ لأنه أيضا أنت بحاجة ماذا إلى النية، ثم أيضا لا يطمأن على ذلك لأنه ربما كان ذلك تم عن طريق الخنق أو نحوه. قال ولا من الجارح كالحال فيما يصيب الكلب الذي ينشلي من ذاته. والثالث ينشلي يعني ينطلق يسترسل من ذات نفسه. والثالث ألا يشاركه بالعقر من ليس عقره ذكاه. أيضا ألا يشاركه في العقل من ليس عقره ذكاء، مثل هذه المسائل ننتبه عبارة جاءت مجملة، يعني لو شاركه في العقل من عقره ذكاء، يعني لو أن الكلب انطلق مثلا إلى صيد فجرح ثم جاء إنسان فذبح أصبح مباحا لأنها تمت التذكية، لكن لو شاركه كلب أو كلاب أخرى حينئذ لا تأكل. لماذا؟ لأنك لا تدري هل الذي جرح هو كلبك أو كلب غيرك، هذا الكلب الذي سميت عليه أنت لا تطمئن، كذلك لو أنك أرسلت كلبك فغاب عنك ثم وجدت صيدا، إن وجدت فيه علامة سهم أو أن كلبك موجود عنده وأنه لم يشرك أحد فهذه فيها خلاف، بعض العلماء يبيد لك وبعضهم يمنع. أما لو وجدت كلابا أخرى فلا يجوز لك أن تأكل، ولو وجدت أيضا آثار سهام لغيرك فلا تأكل. هذه كلها أيها مسائل يدقق فيها العلماء، وكل ذلك دفعهم إليه الحرص رحمهم الله تعالى خشية أن يقع الإنسان في حرام، لأن الحرام لا يجوز للإنسان أن يأكل منه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية مشبهات لا يعلمها أو لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وفي رواية استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يعني لما يأتي الراعي إلى مكان قد حماه غيره وضع عليه ما يحميه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أنت لا تضمن ما معك من إبل أو ما معك من بقر أو ما معك من غنم، أن تتجاوز ذلك فتعتدي على هذا الذي حماه غيره. إذن كذلك أنت إذا وقعت في الشبهات ربما وقعت في الحرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، والمسلم دائما عليه أن يتجنب الحرام. بل الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى أمر دقيق، دع ما يريبك إلى ما لا يريب، كل أمر تشك فيه أو لا تتيقن منه فعليك أن تتركه إلى أمر تتيقن أنه حلال أو أنه صواب. قال والرابع أن لا يشك في عين الصيد الذي أصابه، وذلك عند غيبته عن عينه. هذا أيضا تكلمت عنه، يعني لو مثلا انطلق الكلب أو الفهد فغاب عن صاحبه فترة، هذه الفترة أيضا العلماء يبينون يختلفون فيها طولا وقصرا، ربما تكون فترة طويلة، ربما تمر ليالي أو أيام، وربما تمر ساعات، لكن هناك علامات. إن وجدها الإنسان لم تنتج كما جاء في الحديث، ولم يمض وقت طويل ولم يجد أي شبهة، وإنما وجد جارحته موجودة عنده ولم يجد أثرا لغيرها وكان قد سمى على ذلك الجارح فنعم. كذلك أنت مثلا سميت فأرسلت سهمك على طير من الطيور فأصاب غيره، لا يضر ذلك، لماذا؟ لأنك سميت وقد وجهت سهمك للصيد، أو لو أنك صدت مع صادك غيره، يعني تكون على شجرة جملة من الطيور فسميت فصدت المجموع، ذلك يجوز لك أن تأكل منه. قال والخامس أن لا يكون الصيد مقدورا عليه في وقت الإرسال عليه، يعني صيد بين يديك لا ترسل إليه كنفا، إنما تستطيع أن تمسك به فتعامله كالإنس، تمسك به وتذكيه أو تذبحه، يعني تذبحه أو تنحره. والسادس أن لا يكون موته من رعب من الجارح أو بصدمة منه، ربما ترسل عليه فهدا أو دبرت أميرا فمن الخوف يموت، أو ربما يصطدم فيه هذا الحيوان اصطداما فيكون موته ماذا؟ يكون موته إنما هو بسبب الاصطدام فيكون موقودا، وربما أيضا يخنقه خنقا فيكون ذلك بسبب الخنق. قال فهذه هي أصول الشروط التي من قبل اشتراطها أو اشتراطها. الآن جاء بها المؤلف جملة وسيعود ليأتي بها تفصيل. أو اشتراطها عرض الخلف، أو اشتراطها عرض الخلفاء، عرض الخلاف بين الفقهاء، وربما اتفقوا على وجوب بعض هذه الشروط ويختلفون في وجودها في نازلة النازلة. يعني مراد المؤلف أن هذه الشروط التي ذكرها إجمالا وسيعود إليها تفصيلا منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه، فمثلا النية مجمع عليها التي هي القصد، كذلك أيضا الشروط التي تشترط في الصائد متفق عليها، أن يكون مسلما أو كتابيا، بمعنى لا يكون مجوسيا ولا وثنيا ولا غير ذلك مما اتفق العلماء على عدم قبول ذبيحته. وهناك شروط مختلف فيها كالتسمية. قال: كاتفاق المالكية على أن من شرط الفعل أن يكون مبدأه من الصائد. واختلاف ليس شرطا عند المالكية، وإنما هو عند المالكية وعند غيره، يعني أن يكون المرسل هو الصائد لا أن الصيد هو الذي أرسل نفسه. واختلافهم إذا أفلت الجارح من يده أو خرج بنفسه ثم أغراه، هل يجوز ذلك الصيد أم لا؟ يعني قصد المعلق، لو أن الإنسان معه كلب فبصر صيد، ربما صاحبه انتفى فانفلت منه وانطلق خلف الصيد، نحن قلنا ماذا؟ إذا أرسله استرسل، هنا ما أرسله، إذا ما تم الإرسال. لكن ما هو الشرط الثاني؟ إذا أغرى أشلاه إنشلا انطلق من يده، ففجأة رأى أن الكلب يجري وراء الصيد، هل يكفيه في هذه الحالة أن يسمي وأن يزجر الجارح؟ فإذا زاد في مشيه يقول يكون استجابة لذلك، حينئذ عند بعض العلماء يجوز أن يأكل منه وبعضهم لا يرى ذلك. لكن لو انطلق ومشى على حالته ولم يلتفت إلى زجر صاحبه، فحينئذ يقول إنما قصد الصيد لنفسه أو في ذلك شيء. ثم أغراه، هل يجوز ذلك الصيد أم لا؟ بتردد هذه الحال بين أن يوجد لها هذا الشرط أو لا يوجد، كاتفاق أبي حنيفة ومالك على أن من شرطه إذا أدرك غير منفوذ المقاتل أن يذكى إذا قدر عليه قبل أن يموت. هذا عند العلماء عموما. واختلافهم بين أن يخلصه حيا فيموت في يده قبل يتمكن من ذكاته، فإن أبا حنيفة منع هذا وأجازه مالك ورآه مثل الأول، أعني إذا لم يقدر على تخليصه من الجارح حتى مات، لتردد هذه الحال بين أن يقال أدركه غير منفوذ المقاتل وفي غير يد الجارح فأشبه المفرط أو لم يشبهه فلم يقع منه تفريط. قال: وإذا كانت هذه الشروط هي أصول الشروط المشترطة في المسألة، سيعود إليها مرة أخرى ونفصلها. وإذا كانت هذه الشروط هي أصول الشروط المشترطة في الصيد مع سائر الشروط المذكورة في الآلة والصائد نفسه على ما سيأتي، يجب أن يذكر منها ما اتفقوا منه عليه وما اختلفوا فيه وأسباب الخلاف في ذلك وما يتفرع عنها من مشهور مسائلهم. يعني المؤلف سيذكر هذه المسائل مرة أخرى وسيورد أدلتها وأسباب الخلاف. ما الفائدة من ذكر سبب الخلاف؟ عندما نذكر أسباب الخلاف نقف على وجهات العلماء لنتبين أن العلماء رحمهم الله عندما يختلفون في مسألة من المسائل ليس ذلك رغبة في الاختلاف، ولكنه في الحقيقة اختلاف ينتهي إلى وفاق. كيف يكون؟ قد يسأل سائل فيقول: كيف اختلاف وينتهي إلى وفاق؟ نعم، ينتهي إلى وفاق، لأن هؤلاء الأئمة وغيرهم من العلماء الأعلام الذين وقفوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى وفي الدفاع عنه، إنما كان غايتهم من خدمة هذا الفقه هو أن يصلوا إلى الحق، أن يبلغوا الغاية من ذلك، وهم في ذلك يدورون في فلك كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال أحدهم قولا وتبين أن الحق في غيره فسرعان ما يرجع إليه ويترك قوله. ولذلك أثر عن الإمام الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام أحمد يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الأوزاعي ولكن خذوا من حيث أخذ. والإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذه الحجرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا أيها الإخوة أرضى للخطأ وللصواب، أما الرسول فلماذا؟ لأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. إذن الأمر مختلف تماما. ولذلك يقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن وأيضا أبو حنيفة يقول: إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا أجمع الصحابة على أمر من الأمور فكذلك، وإذا اختلفوا اخترنا من بين أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. إذن كما أنهم اجتهدوا نجتهد، فمن يتبين له الحق يأخذ به. إذن قادة الأئمة وغيرهم من العلماء الأعلام إنما هو الوصول إلى الحق إلى الهدى، أن يهتدوا في ذلك. لكن أيها الأخوة، أخطر ما يهدد المسلم وبخاصة طالب العلم أن يغلب عليه هواه، أن يتعصب لمذهب من المذاهب. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. الله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن وما وقع في الأمم الإسلامية كثير من الأمور إلا نتيجة التعصب للآراء أو اتباع الأهواء. وخير دليل على ذلك أعظم نكبة مرت بالأمم الإسلامية كانت نكبة التتار عندما جاءوا إلى قصبة الخلافة الإسلامية عاصمة الإسلام في ذلك الوقت بغداد، فسوروها طوقوها من جميع جهاتها، وكان الناس مختلفين فيما بينهم، فأخذوا يعملون السيوف في المسلمين حتى سالت الدماء كالأنهار. فلما رجع المسلمون إلى الحق واجتمعت كلمتهم على ذلك، عادوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأزالوا جميع أسباب الخلاف، وأيضا ابتعدوا عن كل أسباب الذلة، وسلكوا جميع الطرق التي كانت تؤدي بهم إلى نصر الله سبحانه وتعالى، التي قال الله فيها: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن عندما فوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. عاد المسلمون إلى ماذا؟ إلى الطريق السوي، والتفوا حول كتاب الله وحول سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتحدت كلمتهم على الحق وعلى الهدى، واجتمعت صفوفهم وزالت أسباب الفرقة. فلما عاد إليهم عدوهم أذاقوه كأس الموت كما أذاقه المسلمين أولا، فتمزق شمله، فبدأوا ماذا؟ يتساقطون بين أموات وبين أسرى، وأصبحوا أيضا يقعون في الأنهار التي كانت عندهم في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن المسلمين عادوا إلى الله. ولما سئل أحد العلماء العامين في ذلك، لأن التتار أيضا مروا بمرحلة أخرى دخلوا في الإسلام، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى للعراق: قالت العراق آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أسلموا لكنهم لا يزالون يدون المؤمنين. فتوقف بعض العلماء في ذلك في قتاله، فأفتى أحد أكابر العلماء في ذلك وقال: أليس علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل الخوارج وهم يدعون أنهم يعملون بالكتاب والسنة، لكنهم شطوا عصا الطاعة وخرجوا على المسلمين واستحلوا دماءهم وإن كانوا يتسمون باسم الإسلام، فأعمل المسلمون فيهم ماذا؟ سيوفهم. وماذا ترتب على ذلك؟ أنهم في وقتهم أوجدوا الخوف والرعب وأضعفوا الدولة الإسلامية، فبدل أن تتفرغ لقتال أعداء المؤمنين انشغلت بهم فترة من الزمان. فبماذا أفتاهم؟ قال: لأنه قال رحمه الله: والله لتنصرن. قالوا: قل إن شاء الله. قال: أقولها تحقيقا لا تعليقا. لماذا؟ قال: لأننا الآن كل أسباب النصر على الله، عدنا إلى الله، اجتمعت كلمتنا، كل أسباب كل المعاصي تجنبنا، إذا نحن عدنا إلى الله والله سبحانه وتعالى وعدنا بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولا ينصرن الله من ينصر، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامه. وتحقق ما قاله رحمه الله، وانتصر المسلمون عليهم، وعادت المسلمين قوتهم وشوكتهم، وأصبحوا قوة عظيمة. كلما استمعت كلمة المسلمين وعادوا إلى الله سبحانه وتعالى وتوحدت صفوفهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. قال: الباب الثالث في معرفة الزكاة المختصة بالصيد وشروطها. قال: فنقول: أما التسمية والنية فقد تقدم الخلاف فيهما، وسببه في كتاب الذبائح. تعلمون أيها الإخوة أن النية شرط في جميع العبادات، إلا ما استدعي من ذلك مما لا يحتاج إليها كقراءة القرآن مثلا، فإن النية إنما شرعت لتمييز العبادات عن العادات، ولتمييز أيضا العبادات بعضها عن بعض، وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا وإجمالا في مواقف كثيرة مما تقدم منها. ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يصيد أو أن يذبح فلا بد له من القصد، وهذا القصد إنما محله القلب، وإذا كان محله القلب فهو النية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن النية مطلوبة في الصيد فلا بد منها، فهي شرط فيه. والتسمية محل خلاف بين العلماء، والكلام فيها هنا شبيه بالكلام هناك في الذبائح الذي تكلمنا عنه. فجمهور العلماء منهم الحنفية والمالكية والحنابلة يشترطون التسمية في الذكاء، لكنهم يفرقون بين المتعمد وغير الناس. فمن تعمد تركها فلا تصح ذبيحته ولا صيده، أما من نسي فإن الجمهور انقسموا إلى قسمين، فأبو حنيفة ومالك يفرقون بين الناس وبين المتعمد. فمن نسي التسمية على الذبيحة أو الصيد فإن ذبيحته وصيده حلال له أن يأكل منه. والحنابلة يرون أن من نسي أو تعمد ترك التسمية على الصيد فليس له أن يأكل من ذلك، لأنها متعجنة وواجبة، لكنهم يفرقون بين الصيد وبين الذبيحة، فيسقطونها عن الناس في الذبائح ولا يسقطونها في الصيد. وأما الشافعية فيرون أنها سنة، فلو أن إنسانا تركها متعمدا فإن ذبيحته صحيحة، لكنه خالف السنة، وكذلك الحال بالنسبة للصيد. والذين أوجبوا التسمية عملا بقول الله تعالى: مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فقول رسول صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، وذكر أيضا ذلك في سائر الفرس. إذن الكتاب والسنة دل على التسمية، لكن هل هي متعينة أو لا؟ لا ينبغي للمسلم أن يتركها على ذبيحة أو صيد. قال: ومن قبل اشتراط النية في الزكاة تقدم. قال: ومن قبل اشتراط النية في الزكاة لم يجوز عند من اشترطها إذا أرسل الجارح على صيد وأخذ آخر زكاة ذلك الصيد لم يرسل عليه. يعني لو أن إنسانا أرسل الجارحة أن يرسل كلبا على صيد معين فيصيد غيره، فإنه كما ذكر المؤلف هنا لا يحل ذلك، والمسألة فيها خلاف وليس على إطلاقه. نعم. قال: وبه قال مالك وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور: ذلك جائز ويؤكل. يعني جمهور العلماء يخالفون الإمام مالك في هذه المسألة، فمالك يرى أنه لو أرسل صيدا فأصاب غيره فلا يصح، لا يحل، والجمهور يرون ذلك لأن الشروط قد توفرت وقد قصد الصيد، وكذلك ذكر اسم الله تعالى وهو عندما أرسله أرسله ليصيد، فكونه وقع على غيره لا يؤثر ذلك، كما لو أرسل قوسه يقصد صيدا فأصاب آخر أو قصد صيدا فأصاب جمعا من الصيد فإن ذلك جائز. قال: ومن قبل هذا أيضا اختلف أصحاب مالك في الإرسال على صيد غير مرئي كالذي يرسل على ما في غيظة أو من وراء. الغيظة هي التي فيها لفيف من الأشجار ولها عدة إطلاقات وكلها متقاربة، أي الأرض التي فيها غلة، والقصد هي الأرض التي يكثر فيها الأشجار بحيث يخفى على الإنسان كثير مما فيها، فلو أرسل الإنسان الجارحة أو كذلك سهمه فأصاب شيئا لم يره هل يجوز أو لا؟ وكالذي يرسل على ما في غيظة أو من وراء أكمة ولا يدري هل هناك شيء أم لا، يعني يحول بينه وبين الصيد أو مكان مرتفع، فيرسل الجارح فيصيد خلف تلك الأكمة أو الجبل أو الهضبة هل يجوز ذلك أو لا؟ لأن القصد في هذا يشوبه شيء من الجهل. قال: وأما الشرط الأول الخاص بذكاة الصيد من الشروط الستة التي ذكرناها، يعني عاد المؤلف بعد أن أجمل شروط الصيد عاد يفصلها بعض التفصيل، وكل ذلك قد تناولناه وبيناه، لكن لا مانع أن نعرج عليها بعد أن عاد إليها. قال: وهو أن عقر الجارح له إذا لم ينفذ مقاتله، يعني عقر الجارح يعني إذا عقر الجارح حيوانا فلم يقتله أو لم يصب مقاتله فما حكم ذلك؟ نعم. إنما يكون إذا لم يدركه المرسل حيا، يعني الإنسان إذا أرسل جارحا فصاد صيدا فلا يخلو، إما أن يجرحه فيقتله، وهذا لا خلاف بين العلماء في حليته إذا توفرت الشروط بأن أخذه وذكر اسم الله عليه ولم تشاركه كلاب أخرى، أو مثلا يشاركه فيه كلب لم يذكر اسم الله عليه، هذا واحد. إذا أرسل كلبه وأصاب الجارح، الأمر الآخر أن يدركه حيا، فإن أدركه حيا وفيه حياة مستقرة فيلزمه في هذه الحال أن يلكيه، وإن لم يلكيه فلا يجوز له أن يأكل منه، وإن كانت فيه حياة مستقرة فأدركه فمات فإنه أيضا يأكل منه على القول الصحيح. قال: وهو أن عقر الجارح له إذا لم ينفذ مقاتله إنما يكون ذكاة إذا لم يدركه المرسل حيا، فباشتراطه قال جمهور العلماء لما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في بعض رواياته أنه قال صلى الله عليه وسلم: وإن أدركته حيا فاذبحه، يعني إذا أدركه حيا فليس له أن يتركه حتى يموت، بل يلزمه أن يذكيه، لأنه لماذا كانت ذكاة الصيد العقر؟ لماذا؟ لأنه يعجز عنه، ولذلك لو أمكن الإنسان أن ينال الصيد بيده دون ضرر فيلزم أن يذكيه كالإنسان، لكن لما كان ذلك غير مقدور عليه حينئذ كانت ذكاته العقر، يعني أن يرسل عليه جارحا أو معراضا أو قوسا فيصيبه فيه، فإذا جرحه جاز له ذلك. قال: وكان النخعي يقول: إذا أدركته حيا ولم يكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب حتى تقتله. وبه قال الحسن البصري نصيرا لعموم قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم. الآية كما ترون عامة: فكلوا مما أمسكنا عليكم. فلو قدر أن إنسانا في فلاة أرسل كلبا فصاد له صيد، فأمسك به والحياة لا تزال مستقرة فيه. أما إذا كانت الحياة غير مستقرة فليس هذا هو ما يريد المؤلف بعدها، وليس معه ما يذبحه فيه، لا توجد معه مذي سكين ولا ما يلوب منابها ولا حتى حجر مسنن ولا غير ذلك مما يلوب الدفع به، فهل يتركه حتى يموت أو يغري به ذلك الكلب والكلاب حتى تجرحه فتقتله؟ هذا هو الذي جمهور العلماء يقولون لا يجوز ذلك، ليس له ذلك. والنخعي وكذلك الحسن البصري وهما من التابعين، وهي رواية على الإمام أحمد، يقولون يغري به ذلك الجارح فيقتله فيأكل منه، بدليل أنه لو جرحه في الأصل فقتله جاز الأكل، فلماذا نمنع هنا ونجيز هناك؟ والجمهور يقولون الصورة مختلفة، لأنك هنا في هذه الحالة أمسكت به والحياة لا تزال مستقرة فيه، أما تلك فقد قتله الحيوان، وهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى، فكلوا مما أمسكنا عليكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن قتله السائل، قال وإن قتله يعني الجارح فكل. قال ومن قبل هذا الشرط، قال مالك رحمه الله لا يتوانى المرسل في طلب الصيد، فإن توانى فأدركه ميتا، فإن كان منفوذ المقاتل بسهم حل أكله، وإلا لم يحل من أجل أنه لو لم يتوان لكان يمكن أن يدركه حيا غير منفوذ المقاتل. هذه المسألة فيها تفصيل من الدم، يعني لو أن الإنسان أرسل الجارح الكلب أو غيره فصاد له صيدا فتوانى، يعني تأخر في البحث عنه، ثم بعد ذلك وجد، وسيأتي الكلام في تحديد المدة، ثم أدركه بعد ذلك. بعض العلماء فصل قال إن أدركه وفيه سهم ليس فيه إلا سهمه فهو في هذه الحالة يجوز له أكله، أو أدركه ميتا قد قتل وعنده كلب ولم يشرك غيره فكذلك يأكل منه، وبعضهم منع من ذلك لأن ذلك قد تطرق إليه الشك فلا ينبغي أن يؤكل منه، أن يؤكل. قال وأما الشرط الثاني وهو أن يكون الفعل مبدأه من القانص ويكون متصلا حتى يصيب الصيد. يعني هناك فرق بين أن يرسل الصائد الجارح أو الجارح وبين أن ينطلق من نفسه، وهذه سبق أيضا عرضناها. فلو قدر أن الكلب انطلق من ذات نفسه فيقول جمهور العلماء ليس له أن يأكل من ذلك الصيد، وبعضهم قال إن انطلق من ذات نفسه فأدركه فسمى عليه ثم أغراه، يعني زجره فزاد في سيره، فإنه يجوز الأكل منه. أما لو انطلق من ذات نفسه ولم يغره أيضا صاحبه، أي لم يزجره، فلا يجوز الأكل منه، خشية أن يكون إنما صاد لنفسه، وأيضا في هذه الحالة لم يسمى عليه، يعني لم يذكر اسم الله الصائد عند الإنسان الجاهل. قال فمن قبل اختلافهم فيه اختلفوا فيما تصيبه الحبالة والشبكة إذا أنفذت المقاتل بمحدد فيها، فمنع ذلك مالك والشافعي. يعني هناك ما يوضع من المنازل التي تخصص بالصيد، بعض العلماء يرى جواز ذلك كالحلال إذا توفرت الشروط فيها، ولكن إذا وجدت حبالة يعني حبال أو شراك موضوع التي تعرف بالشبكة فوقع فيها صيد، فهل هذه إذا أدرك وذبح لا إشكال به، لكن الكلام فيما لو قتلته، فما الحكم هنا؟ أكثر العلماء على أنه لا يجوز الأكل منه، ويمثلون بذلك فيما لو أن إنسانا نصب سيفا أو سكينا في مكان ما فمرت عليه شاة فذبحها، قالوا لا يجوز الأكل منها لأنه لم يسمى عليها، فكذلك هنا. قال فمنع ذلك مالك والشافعي والجمهور، ورخص فيه الحسن البصري. من هذا الأصل لم يجز مالك الصيد الذي أرسل عليه الجارح فتشاغل بشيء آخر ثم عاد إليه من قبل نفسه. يعني أرسل الجارح ثم انشغل عنه ثم عاد إليه من ذات نفسه، بمعنى أنه جدد، فهل يؤكل منه أو لا؟ يعني هو عندما أرسله الصائد صاحبه انطلق ثم توقف وانشغل بغيره، إما بصيد آخر أو بنحو ذلك، ثم إنه عاد مرة أخرى فلحق به فصاده، فهل يكفي الغصب الأول والتسلية وكون الكلب انشغل عنه، أو لا بد من وجود اتصال بين صيده وبين الإرسال؟ هذه مسألة أخيرة. قال: وأما الشرط الثالث وهو أن لا يشاركه في العقر من ليس عقره زكاة له، فهو شرط مجمع عليه فيما أذكر، لأنه لا يدرى من قتله. وهذا كما ذكر الله، لو قدر أنه أرسل كلبه المعلم فشاركه كلب مجوسي، لماذا قال شاركه من لا يمكن ذكاته؟ لأنه لو وجده مسلم فذبحه بعد أن جرحه الجارح حلت ذكاته ويوكل منه، لكن لو أدركه مجوسي أو وثني فإنه في هذه الحالة فذبحه لا يوكل منه. أو لو شارك هذا الكلب كلب مجوسي لا يوكل منه، أو أيضا شاركته كلاب لا يدرى ذكر عليه اسم الله أو لا يوكل، لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال: وأما الشرط الرابع وهو ألا يشك في عين الصيد ولا في قتل جارحه له، فمن قبل ذلك اختلفوا في أكل الصيد إذا غاب مصرعه. يعني الصيد قد يغاب، قد يصيد صيدا في فلاة فتجمره وقت لا يدري أين هو ثم يعثر عليه، فهنا إذا عثر عليه يأتي التفصيل الذي ذكرنا قبل قليل. من العلماء من قال لا يجوز، ومنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من قيده بالنهار دون الليل، ومنهم من فرق بين أن تطول المدة أو لا تطول، شريطة أيضا أن يجد سهمه، أثر سهمي فيه، أو أن يجد أيضا كلبه عنده. إذا في هذه الحالة إذا وجد الصيد ومرت عليه مدة، بعضهم يفرق بين المدة القليلة وبين الكثيرة كالحنابلة مثلا، وأيضا الحنابلة لهم رواية أخرى يفرقون فيها بين صيد الليل والنهار، فإن وجده نهارا ولم ينتن أكل منه، وإن وجده ليلا فلا، ويفرقون أيضا بين أن تكون ليلتان فدونها وأكثر، وهكذا التفصيلات في المذاهب الأخرى، بعضهم منعه مطلقا وبعضهم أيضا أجازه مطلقا وبعضهم فصل. قال: فقال مالك مرة: لا بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه، إذا وجدت به أثرا من كلبك، أو كان به سهمك، أو كان به سهمك ما لم يبت، فإذا بات فإني أكرهه. وبالكراهية قال الثوري. وقال عبد الوهاب: إذا بات الصيد من الجارح لم يؤكل، وفي السهم خلاف. وقال ابن الماجشون: يؤكل فيهما جميعا إذا وجد منفوذ المقاتل. وقال مالك في المدونة: لا يؤكل فيهما جميعا إذا بات وإن وجد منفوذ المقاتل. وقال الشافعي: القياس ألا تأكله إذا غاب عنك مصرعه. وقال أبو حنيفة: إذا توارى الصيد والكلب في طلبه فوجده المرسل مقتولا جاز أكله ما لم يترك الكلب الطلب، فإن تركه كرهنا أكله. أما مذهب أحمد فقد بينا التفصيل فيه. قال: وسبب اختلافهم شيئان اثنان: الشك العارض في عين الصيد أو في ذكاته، والسبب الثاني اختلاف الآثار في هذا الباب. فروى مسلم والنسائي والترمذي وأبو داود عن أبي ثعلبة. الترمذي لم يكن من رواة هذا الحديث، وإنما من رواة الحديث الذي يأتي بعده. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فقال: كل ما لم ينتن. كل ما لم ينتن من أنتن ينتن أي أصابه النتن، يعني ما لم تمضي عليه ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، هذا هو المراد من الحديث. فإنك تأكل من ما لم يصبه النتن، لأنه إذا أنتن أصبح مضرا فلا ينبغي أن يؤكل منه. فقال: كل ما لم ينتن. وروى مسلم عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه فكل ما لم يبت. وفي حديث عدي بن حاتم إذا غاب عنك، مرة أخرى تقرأ الحديث، قال إذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه، فغاب عنك ثلاثة أيام، هذا اللي في رواية مسلم وليس فيها مصرع، نعم، وليس فيها ذكر البيان. إذا أرسلت كلبك فغاب عنك ثلاثة أيام، نعم، مرة أخرى. قال إذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه، فغاب عنك ثلاثة أيام وأدركته، فقل ما لم ينتن، نعم. أما مصرعه وكلمة باب فليست في رواية مسلم، نعم. قال: وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، يعني حديث عدي المتفق عليه الذي مر له عدة روايات وهذه رواية منها، أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل. ومن هذا الباب اختلاف في الصيد يصاد بالسهم أو يصيبه الجارح فيسقط في ماء أو يتردى من مكان عال. فقال مالك: لا يؤكل، لأنه لا يدرى من أي الأمرين مات، إلا أن يكون السهم قد أنفذ مقاتله. ولا يشك أن الإمام مالك لا يرى الأكل منه إلا أن يكون السهم قد نفذ إليه، بحيث لا يشك لأنه هو الذي قتله. فإذا تيقن من أن الذي قتل وإنما هو السهم يؤكل منه أو يؤكل. أما إذا شككنا فلا مخافة أن يكون سقط على جبل وهو بعد لم يمت فتردى من الجبل، فكان ماذا موته بسبب التردي، فيكون ماذا من التردي، أو أنه سقط في الماء فأغرقه الماء فمات. إلا أن يكون السهم قد أنفذ مقاتله ولا يشك أنه منه مات. وبه قال الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل إن وقع في ماء منفوذ المقاتل، ويؤكل إن تردى. وقال عطاء: لا يؤكل أصلا إذا أصيبت المقاتل وقع في ماء أو تردى من موضع عال. أبو حنيفة يرى أنه لو يعني أصيب فسقط على مكان فتردى فإنه يؤكل منه، سواء كان قد نفذ السهم فيه كما قال مالك ولم ينفذ إلى المقاتل، لكن لو وقع في الماء فلا يجوز الأكل منه، وإن نفذ أيضا السهم إلى مقاتله، لأنهم يقولون هنا يعني هناك شبهة قوية في أنه قد غرق فلا يجوز الأكل منه. والحنابلة مذهبهم قريب من مذهب مالك، لهم رواية كمذهب مالك ورواية أخرى لا يؤكل منه إذا تردى، يعني أصاب الصيد وقع على جبل فتردى في الماء فلا يؤكل منه مطلقا. قال: وقال عطاء: لا يؤكل أصلا إذا أصيبت المقاتل وقع في ماء أو تردى من موضع عال، لإمكان أن يكون زهوق نفسه من قبل التردي أو من الماء قبل زهوقها. وهذه هي الرواية الأخرى التي قلنا عن الإمام أحمد، من قبل أو من الماء قبل زهوقها من قبل إنفاذ المقاتل. قال: وأما موته من صدم الجارح له، يعني أيها الإخوة إذا أرسل الجارح لا يخلو، إما أن يجرحه بمعنى أن يفري أوداجه يقطعها يعني كان يمع الحلق، أو أن يخرج أيضا حشاءه، ففي هذه الحالة حشوه، يعني في هذه الحالة يبقى. أما لو اصطدم به فمات من الصدمة أو مات خوفا فإنه في هذه الحالة لا يؤكل. قال وأما موته من صدم الجارح له فإن ابن القاسم منعه قياسا على المثقل وأجازه أشهر لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. أكثر العلماء يمنعون ذلك. قال ولم يختلف المذهب أن ما مات من خوف الجارح أنه غير مذكى، وأما كونه في حين الإرسال غير مقدور عليه فإنه شرط فيما علمت متفق عليه، وذلك يوجد إذا كان الصيد مقدورا على أخذه باليد دون خوف أو غرر، إما من قبل أنه قد نشب في شيء أو تعلق بشيء أو رماه أحد فكسر جناحه أو ساقه. يعني مراد المؤلف أنه إذا أمكن الإمساك بالصيد أو الطائر كما الأمثلة التي ذكر، يعني كسر جناحه أو مثلا وقع في حبال أو في شراك شباك أو غير ذلك، فإن تذكيته هنا متعينة، هذا هو مراد، لأنه مقدور على تذكيه. قال وفي هذا الباب فروع كثيرة من قبل تردد بعض الأحوال بين أن يوصف فيها الصيد بأنه مقدور عليه أو غير مقدور عليه، مثل أن تضطره الكلاب فيقع في حفرة، فقيل في المذهب يؤكل وقيل لا يؤكل، واختلفوا في صفة العقر إذا ضرب الصيد فأبين منه عضو، فقال قوم يؤكل الصيد ما بان منه، وقال قوم يؤكلان جميعا. فبعض هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء وتفصيل، من العلماء من قال إذا صوب نحو حيوان طائر أو حيوان فقطع منه عضوا فهذه فيها تفصيل، بعض العلماء قالوا يؤكل من فصل عنه وما بقي فيه سواء كان المنفصل أكثر أو أقل، وبعض العلماء قال إن كان قد انفصل منه عضو والحياة لا تزال مستقرة في الحيوان، يعني ما أبين من حيوان والحيوان لا يزال حيا، ففي هذه الحالة يؤكل الحيوان دون، يعني يؤكل الصيد دون ما انفصل عنه، فهذا لا يجوز. وبعضهم فرق بين النصف أو غيره، فإن كان قد انفصل نصفه وكان من الجهة التي مع الرأس فإنه في هذه الحالة يوكل أو لا يوكل، هذه كلها تفصيلات ذكرها العلماء. يعني بعض العلماء يرى أن من فصل من الحيوان لا يوكل مطلقا، وبعضهم يقول يوكل مطلقا مع الحيوان، وبعضهم يفرق بين أن يكون هذا العضو الذي قد قطع قد قتل الحيوان أو لا، إن كان في الحيوان حياة فلا يوكل، وإن كان الحيوان قد مات فإنه يوكل. قال واختلفوا في صفة العقر إذا ضرب الصيد فأبين منه عضو، فقال قوم يؤكل الصيد دون ما بان منه، وقال قوم يؤكلان جميعا، وفرق قوم بين أن يكون ذلك. أكثر العلماء الذين قالوا يؤكل دون ما أبين منه، لكن بعض هؤلاء يضع كالشافعية والحنابل يقولون إذا كان ما أبين منه وقد مات، يعني إذا كان قد قطع منه عضو ومات الحيوان فيؤكلان جميعا، لكن لو بقيت الحياة في الحيوان فلا يجوز الأكل أو أكل ما أبين منه. وفرق قوم بين أن يكون ذلك العضو مقتلا أو غير مقتل، فقالوا إن كان مقتلا أكل جميعا، وإن كان غير مقتل أكل الصيد ولم يؤكل العضو. يعني إن قطع هذا العضو أو انقطع نتيجة إصابته بالسهم فمات الحيوان، بمعنى قتله أكل جميعا، وهذا ما ذكرنا في المذهبين الشافعي والحنفي، وإن لم يكن كذلك فيوكر الصيد دون ما أبين منه، وقد جاء في حديث ما أبين من حي فهو ميت. وإن كان غير مقتل أكل الصيد ولم يؤكل العضو، وهو معنى قول مالك، وإلى هذا يرجع خلافهم في أن يكون القطع بنصفين أو يكون أحدهما أكبر من الثاني. وسبب اختلافهم معارضة قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم، ولعموم قوله تعالى تناله أيديكم ورماحكم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. فالآيتان أطلقتا، والحديث هنا فصل بين ما أبين من الحيوان وما بقي. فما أبين لا يكل، ما قطع من البهيمة فهو ميت. فهل القصد ذلك مطلقا أو أنه خاص بغير حالة الصيد؟ يعني هل هذا في الإنس أو أنه عام ويشمل الحيوان الإنس والصيد يعني المتوحش؟ فمن غلب حكم الصيد وهو العقر مطلقا قال يؤكل الصيد والعضو المقطوع من الصيد، وحمل الحديث على الإنسي، ومن حمله على الوحشي والإنسي معا، واستثنى من ذلك العموم بالحديث العضو المقطوع، فقال يؤكل الصيد دون العضو البائن. ومن اعتبر في ذلك الحياة المستقرة أعني في قوله وهي حية، فرق بين أن يكون العضو مقتلا أو غير مقتل.